حدثنا مسدد أخبرنا قران بن سلمان بن إسحاق وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا رفضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن عوف عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد فقيه قال فنزلت الأحداث على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة اللفظ قال مسجد وكان في الوقت مسجد نعم وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقير قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت رجال الحرب بيننا وبينهم يزال عليهم ويزالون علينا فلما كانت ليلة أقوى عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة قال هنا الشاهد من الحديث إنه قرأ على جزء من القرآن فطلبت أن أجي حتى أتمه على جزء ولا عندي أنا في سنة الأولى الأطفال المكتب سنة الأولى الذي حفظها في حجة ولكن الحديث الآن أخذت من سنة الأولى نصفة قديمة على جزء درجة الحديث يعني الحديث الثالث هو من حفظ الصحيح الجنون فيما أذكر أنا لم أجيبه في صحيح الجنون ما وجدته لم أجيبه في الجزء الثاني في الجزء في الهدين لو فتحت في نفس الباب بعنوان الباب لم أجيبه أنا أقول الذي في ذهني أنه في صحيح الجعود الذي بدأت فيه من عشرات سنين وأن اللفظ في حجري وليس في جزئي وهذا الذي قرأت في الجلدين لقدرت طيب رجعت له شرح أول المعبود مثلا طبعا هجرية هذه القديمة الشرح بارفوري هذا هو النسخة الهندية هذه أصح من النسخ التي تطبع الآن لأن الحقيقة صار لي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصحيح ما ينقلون كتب الحديث فما كان يقولون على نشرها كانوا لهم عناية يتقربون لإصدار هذه الكتب مصححة إلى الله تبارك وتعالى أما الآن فصارت قضية مادية تجارية محضة ولذلك لما قرأت جزئه تساءلت نفسي هل أنت أخطأت أم المصدر الذي إليه نجأت لأن القائم في ذهني منذ ذات الزمن البعيد أنه بلغ حجره واستدل العلماء بهذا الحديث على أن للإنسان أن من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتيسر له وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد أيام سألها عن حالها مع زوجها فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراكة وهذا كناية على أن الرجل كأنه لم يتزوج وذلك لأنه قائم الليل صائم النهار فهو يقرأ كل ليلة القرآن ويصوم الدهر فلما سمع

هو الحجر وليس الجدر. Thank you.